السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1444، وما زلنا في الأسئلة. جهاز اختبار كشف الكذب. ما تكذبش على نفسك، انت مش بتجاوب ليا، انا مش ماليش دعوه بالموضوع ده، حاجه بينك وبين ربنا. جاوب لي على الاسئله دي وبسرعه. هل انت مصر على بعض المعاصي؟ وهل انت متعمد وتشعر بذلك؟ ها، رد على السؤال ده. انت عندك معاصي انت مش تايب منها، سواء معاصي ظاهرة بتتفرج على حاجات وحشة، بتكذب وتتعمد الكذب كتير، بتتكلم كتير، معاصي باطنة جواك، حب النفس، أنانية، كبر، غرور، رؤية نفس، عجب، في معاصي انت مصر عليها، ظالم حد، بتأذي حد، بتسرق، تأكل حاجة حرام، في معاصي. قلب قلب قلب على معصيك، فكر فيها قبل ما تقابل ربنا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تلاقي اللي ربنا طلع لك حاجات ما كانش يخطر على بالك. ايه ده، معقوله كده؟ سؤال: هل نسيت بعض الذنوب؟ احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. شهيد. هل نسيت التوبه من بعض الذنوب؟ توب توبة عامة، توبة نصوح. هل تجد في قلبك، خلي بالك من شوية الأسئلة الجايين دول بقى بسرعة، هل تجد في قلبك حب الدنيا والسرور بإقبالها وشهوة التقلب في شهواتها والتمتع بملذاتها؟ انت بتعشق الدنيا، تستمتع في، شفت واحد كده يقول عايز يبقى معايا فلوس كتير، عارف دي الطريقة دي، ها، عايز اشتري كده شوية لبس، عايز عربية كده، عايز جايزة نوبل. انت ده ها؟ هل تجد في قلبك حلاوة المدحة والتعظيم وتطلبها لتسر بها؟ بقول لكم ان بعض الناس يقف يخطب خطبة الجمعة، وبعد ما ينزل من الخطبة يبص في وجوه الناس كده، ايه رأيك، قول كلمة حلوة، بيحب المدح. حب المدح ده مصيبة كبيرة، انك انت بتعمل لطلب المدح، بتعشق مدح الناس ليك والثناء عليك، انك انت بتحب ان الناس تفخمك وتعظمك. ابن القيم بيقول حتة مهمة جدا وخطيرة جدا ودقيقة جدا. قال ايه؟ قال ان بعض الناس فيه ذنوب اكبر من الشرك، وهو انه ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. فإن قلت كيف ذلك؟ قال الذي يحب أن يعظم وأن يطاع مطلقا وأن يذل ويخضع له وأن يطلب منه ويرجى. اللي عايز يبقى إله بينازع ربنا في ربوبيته وإلهيته، دي أكبر من الشرك. وربنا جل جلاله قال في الحديث القدسي: العظمة ردائي، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. سؤال: هل تأنف من المذمة والنصيحة ولو بحق وتمتعض منها وتكره فاعلها؟ سؤال: هل تكره من يخالف مرادك منه وترضى بما يوافق هواك فحسب؟ عايز تمشي على مزاجك وعلى هواك؟ سؤال: هل تلهو بالنظر إلى الخلق من غير اعتبار؟ هل تلهو بفضول الكلام ولا تحس بألم في قلبك من تعطيله عن الذكر؟ بتتكلم كتير جدا في غير ذكر الله وما بتتألمش من كده؟ قلبك ما بيوجعكش؟ أما بتتكلم كتير من غير قرآن ولا تسمع قرآن ولا تقرأ قرآن ولا تذكر الله؟ هل تصمت غافلا ولا تفكر في شيء يشغلك عن أمر الآخرة؟ سؤال: هل تجد من أعمالك شيئا يكرهه الله وأنت تحبه من قلبك؟ في حاجة ربنا بيكرهها وانت بتحبها، وفي المقابل في حاجة ربنا بيحبها وانت بتكرهها؟ ها ها، قلب كده، قلب، هتطلع من جواك بلاوي مصايب. سؤال: هل تخشى الفقر وتؤثر الموت دونه؟ سؤال: هل تكره شيئا من قدر الله قضاه الله عليك؟ هل تكره شيئا من القضاء قضاه الله عليك؟ يعني بتكره ابوك؟ ما هو ده قضاء وقدر، انت ما اخترتش ابوك. بتكره امك؟ بتكره طولك ولا لونك؟ ها؟ بتكره قضاء ربنا قدره عليك بدون أسباب منك، قضاء وقدر بتكرهه؟ ده سوء الظن بالله. كنت وعدتكم ان احنا هنقراها في درس المدارج ان شاء الله. سوء الظن بالله، قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ايه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. ابن القيم بقى كتب صفحة في الموضوع ده عجيبة جدا، من أعجب ما كتب. قال ايه؟ قال ان انت تحس انك مبخوس الحق، ناقص الحظ، كنت تستحق اكثر او افضل من هذا. انك انت تفكر ان ربنا ظلمك، ان انت تفكر ان انك انت تستاهل احسن من كده بس ربنا ما ادكش، يبقى ربنا ظالم. ده كلام كفر والعياذ بالله. وقالوا انت اي واحد تقول له كده هيقول لك لا لا لا، بس هي جواه، لو نكشت جواه كده هطلعها. طب سؤال: هل تتمنى زوال النعمة عن احد؟ انت حاسد حاقد، شايف ان فلان ده ما يستاهلش اللي هو فيه؟ هل تبغض الخير لبشر؟ هل في قلبك فعلا غل او حقد او حسد لأحد من المخلوقين؟ طب سؤال: هل قلبك يحب البطالة والكسل والاستمتاع بالمعاصي وإهمال نظر الله إليك؟ ما تقول لي يا ابني ربنا شايفك، ويا عم عديها عديها. قلت لكم أنا شفت واحد لبس الإحرام، لبيك اللهم لبيك، وفي إيده سجارة. قلت له إزاي لبيك وسجارة؟ قال لي معصية صغيرة، معصية صغيرة. أدام قال صغيرة تبقى عند ربنا كبيرة. أدام أنت معترف إنها معصية، فيش حاجة اسمها صغيرة بقى. سؤال: هل حبك وبغضك لله أم لهواك؟ أنت بتحب فلان ده لله ولا مزاجك؟ تحب فلان عشان دمه خفيف؟ سؤال: هل تفرح وتحزن للطاعات عملا وفواتا، ام ان قلبك بارد يعني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فهو مؤمن. اللي لما يعمل طاعة يفرح بربنا، مش فرحان انه عمل الطاعة دي، ده فرحان ان ربنا اكرمه ووفقه وقدره. الواحد ايه ها في اخر اليوم كده ولما يعمل حاجة يقول ان الحمد لله ان ربنا قدرني على كده، انا ما كنتش اقدر لولا ان ربنا اعني. ده هو الفرح بالله، هو ده الفرح بالله. لما تفوتوا طاعة يزعل. عارف عايزك تعمل كده، جيب كراسة كشكول اجندة، ها فرصة بيوزعوا اجندات دلوقتي بتاع السنة الجديدة، هاتلك اجندة وابدأ اقرأ في المصحف من اول المصحف كده، اقرأ اقرأ بالراحة وعلى مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لسه قايل لك امبارح ان سيدنا عمر بن الخطاب لما كان كافر بيكره النبي وعايز يقتله ولسه ضارب اخوه اخته مطلع منها الدم، واول ما قرا بسم الله الرحمن الرحيم قال اسماء طيبه طاهره. عملت ايه في قلبك الاسماء دي وانت بتقراها بتسمعها كل يوم 100 مره؟ هو ده الكلام. ابدأ اقرأ المصحف من جديد كده واكتب آية اضحكتني، آية ابكتني، آية غيرت مجرى حياتي. اخطر آية في القرآن، اقوى آية في القرآن، اخوف آية في القرآن، اطيب آية في القرآن. اكتب ده انت، ما تدورش عن نت اخوف آية في القرآن ومين قال ايه. انت انت انت انت اخوف آية عندك، انت اخوف آية خوفتك، انت اخوف آية رعبت قلبك، انت اخوف آية نزلت الدموع من عينيك. عارف من اخوف الايات اللي بترعبني قول الله عز وجل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كاره الله بعاسهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اهي دي يمكن تلاقي محدش كتير قالك ان دي آية بتخوف. عارف ايه اللي مخوفني؟ كره الله بعسهم، ان ربنا كره منهم الطاعة، مش عايز منك صلاة. ربنا كره منهم طاعته، مش عايز منك صدقة ولا فلوس. زي ما قلت لك كده، تدي واحد 5 جنيه يقول لك ايه دي، خد خد خد روح. غير لما تدي واحد 5 جنيه يقول لك الله يكرمك، الله يبارك لك، الله يرضى عليك. ربنا يا ابني اللي بياخد، ان الصدقة تقع في يد الله قبل يد الفقير. كره اللهم بعثة، هي دي. انت قلبك بيفرح بالطاعة وبيزعل لما تفوتك طاعة، ولا انت مش دريان؟ مش دريان، مش حاسس. فوق بقى، انا خلصت الأسئلة ومحتاج منك إجابة عشان ندخل في السكة اللي بعدها. عايزين نشتغل بقى، ازاي نتوب وازاي نصلح حالنا وازاي نلحق ننجو قبل ما نغرق، ازاي ننجو قبل ما تكتب علينا جهنم. الموت يأتي فجأة، وكم من مأخوذ على غير عدة. فانتبه، جاوب على الأسئلة وتعالى نشتغل بقى. أحبكم في الله، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.